بعدين سأقل هو السلام على من اتبع الهدى أو ما أذكر فأغلق الهاتف في وجهي. وين إذا كان السنة؟ شيخ على السلام. أي نعم أغلق الهاتف ما أقبل يعني مع السلام حتى أفتح ال. ما حش. حسبي الله ونعم الوكيل. لا لا إلا الله. يعطي الدول لغيره. إن شاء الله. شيخنا على ذكر الردود وما الردود وإنه يعني لا يستطيع الواحد أن يتتبع كل شيء فالناس ما بين مادح وذام. لا أنت مقدمة الترغيب والترهيب من شعر المنذري شيخ بيقول اعمل لنفسك صالحا لا تحتفل بظهور قيل في الأنام وقال فالخلق لا يرجى اجتماع قلوبهم لا بد من مثن عليك وقالي. والله يا دلوقتي. عصرنا مناسب للوقت يعني. يلا يلا كنت شيخي في موضوع عمل هذا رجل تقنية تسعة وسبعين وزيادة الصالحين الذي ينظر إلى سجيكم وجهادكم بارك الله فيكم وجدتكم أن تمنتم في كتب كثيرة جدا أقل في رأيي ورأي قد أخطأ فيه مما تعرفون من مكانة رياض الصالحين وانتشاره فما أدري سر عدم تخريج الحديث حتى لا يتاح فرصة لمثل هذا لهذا وأمثاله يعني رياض الصالحين لا تخريج كله أخيرا ما تدري إيه أقول لماذا لم يعني الكتاب نفسه يخرج بتحقيقه كامل هو أخرج لكن في وضح كل الحديث نعم. أنا أقول لك شيء نعم ما عندك حيث تعلم أنني أنا كنت أعمل ساعات معينة لحساب جوير الشوي أنت تعلم إضافة إلى ذلك أنا اتفقت معه على أن أعمل لحسابه كل يوم 4 ساعات إلا أسبوعا واحدا من كل شهر هذا قبل أحداث الآن لزمان من بعد رجوعي من الجامعة إلى قرب أحداث لبنان أو لا قبل زمان نعم أنا ديوان تدريسي كان في الجامعة 84 84 نعم المهم في برج التدريسي في الجامعة كان الدكان من تصريح الساعات مغلق لما انتهت مدة تدريسي في الجامعة عزم بطبيعة الحال أن أعود إلى مهنتي فالرجل كنت سابقا حققت له كتاب المشكات مشكات المصابيح قبل انتدابي للتدريس ولذلك تجدون التحقيق كالرياض تماما مش شامل نعم الشاهد لما رجعت من الجامعة وعرفت انه انا عازم على الرجوع الى الدكان قال لي كلمة وجدتها منتهى العقل والحكمة قال يا فلان انت مثلك ساعتي كثر لكن مش مثلك من يهتم بالسنة والتصحيح والتصحيح قليل جدا جدا فكأنه يقول حرام انك انت تضيع هالجهد وهالمنحة الالهية في امور يشاركك فيها الصالح والصالح يعني تصحيح الساعات فانا ارى ان تتفرغ لخدمة السنة بيقول هو وانا اتفق معك على ان تعمل لحسابي 4 ساعات من كل اسبوع الا اسبوعا واحدا انا اشترطته طبعا في سبيل الدعوة كان لي مشاوير الى حلب وحماة وحمص والبالقية الى اخره اتفقنا على هذا على ذلك هو كرجل ناشر يبدو ان يطبع كتابا يقدمه لي لتحقيقه في حدود معينة لانه لا يستطيع انه انا اتخصص كما افعل الان بالنسبة لكتبي حديث واحد ياخذ معي مش ساعات فقط وايام أي هذا ما أبناشه كرجل يعني متسبب وتاجر ولذلك كانت بعض الكتب تعليقات سريعة فقولكم هذا وارد فعلا

البخاري لم يكتب البعث الآن يطبع الثالث. نعم. هل سيكتب الثالث آخر جزء هو الثالث؟ أي نعم. هذا هو السؤال الكرام. وبنفس الحجم؟ أي نعم بنفس الحجم. بعد الثالث يوجد سؤاله هل يكتمل بالثالث؟ أنا أظن نعم. في رابع شيخنا الله أعلم كبر بالأخير فصار هناك رابع الأخير هذا صار أكبر من حجمه. والله أنا هذا الذي أعلمه تماما. أنا لقائمي ذهني أنه ثلاث مجلدات. كيف أصلا كانت فكرتكم وطريقتكم منهجكم لكن المجلد الأخير ضخمة. فأنت قررت فصله. يمكن يكون هكذا. نعم. المهم هو يطلع يعني يعني المهم انه موجود لك انت من زمان وانا في الشام ذكرت من الملابسات الموضوع فصحيح مسلم اي مسلم مع الاسف ضايع والى الان اظن انه محتفظ عند بعضهم الله اعلم قريبا اطلعت في بعض التخريجات الاحاله على صحيح على مختصر صحيح مسلم رقم 3000 وكذا فبادرني ان المقصود مختصر المنذري 3000 يكون رقم خطأ رجعت ابحث عن الحديث في مختصر ما وجد بعدين اتذكرت ان هذا مختصر في الجامع في ادوار ثلاثة وقفت عليه والله انا ما اذكر الان الا اريا من امس او اول امس وجدت هذا العجو هذا مختصر مسلم للشيخ غير مريض الأول 2000 فقط لتوزيع وقفت مختصر المنذري المنذري أقل من 2000 نعم أقل ما وصل للألفين لا ما وصل ما جاوز الألفين 1900 وشوية 1900 وقليل هذه المقصود بارك الله فيك أنت أثرت همتي ثم ضعفتها حينما قلت لي عندي سؤال فظننت انه سؤال علم يستفيده واذا بك تسالت بارك الله فيك صحيح لكن على مسيره نسبيه كما لا يخفاكم نسبيه نعم الشيخ لرحله في الزمان شرف واحنا نروح نصلي ونرجع عليكم على الثنتين تكون تجادت مستريحه شوي طيب بس تدركوا الصلاه لا الله احنا نخرج الان ونبدا نجي الشباب نوصل مشوار لحد لا كيف؟ إيه؟ ما بدي نحكي ما بتعرف يعني حتى الى مرتع الزمان الرجل هذا يعرف الشيخ ونادي صبغة سرعان ما تزول ولذلك فهو يفكر بشيخوخته المستلزمة منه لإراحته الله يبارك في عمرك الشيخ. في اول البحث جرت مساله انا اللي بحكي مع الشيخ مريح الشيخ. الشيخ ناس جرت مساله قضيه البحث والفهارس وانه احيانا بعض الاحاديث قبل هذه الفهارس تمكث فيها يعني اي ساعات. ولكن في انا مثل قريب شيخنا منذ عام او عام ونصف يعني حصل منكم بعد الفهارس ومكثتم في بحث عن حديث خمسه ايام تقريبا بلياليا الا راحه قليله وهو الحديث الذي يثير هنا عندنا في اثناء فتنه الخليج هو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ويقذف عليهم الطير ويقذف عليهم الصبر ابن عساكر الشيخ جزاه الله خير بقي الحديث معزو في كنز العمال بن عساكر وتناقله الناس وخطباؤنا لابن عساكر حتى عدوه عقيدة من العقائد هذا الحديث إن الشيخ جزاه الله خير تتبع ابن عساكر من المجلد الأول فالثاني فالثالث فرق وهو مخطوط شو متعب حتى وصل أظن للسادس أو السابع في خمسة أيام حتى وقف على الحديث ويبحث عن هذا الحديث فقط فرق نفسه خمسة أيام الحديث لما وجده نعم. بين أنا ضعيف جدا الحديث تكلم عليه وهو موقوف. إيش؟ ومن أين طلاب العلم هذا الواحد؟ الله أكبر. الله أكبر. الله أن يبارك فيه إن شاء الله. الساعة اللي هي أفادتنا. لأنه كيف تعلمنا تصليح الساعة من الله. وإلي تاريخنا فيما يتعلق بهذه المهنة. أبي سعد بالإضافة إلى أنه شيخا وإذا قلت عالما فمجازا في الفقه الحنفي